إذا غاب العلم؟ وما بالك بسفينة مات قائدها والموج يتلاطم بها يمينا وشمالا؟ وما بالك ببيت فيه صغار يتضارون فمات عائلهم؟ وما بالك بدولة فقدت رئيسها وحكومتها؟ لا يصلح الناس ولا يصلح الناس إلا بوجود رأس بينهم. وإلا كان الناس غابة. يقوى القوي فيأخذ، ويضعف الضعيف فلا يدفع إذا غاب الرأس. قال شيخ الإسلام: ولا يصلح الناس إلا بوجود رأس بينهم. لذا كانت الولايات في الناس أمرا واجبا. وصدق من قال من السلف: وما أفقه السلف وأعلم السلف وأحكم السلف وأسلم السلف، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. يا ترى لماذا؟ أموافقة على الظلم والجور والفجور أم ماذا؟ لا، فلا يوافق على ظلم ولا جور، وإنما هي المصالح والمفاسد. فمفسدة الظلم مع وجود الإمام الظالم أدنى بكثير من مفسدة غياب الرأس، فإن الله يزع بالسلطان ولو كان فاجرا ما لا يزع بالقرآن. وإن أناسا لا يدفعهم تقوى ولا دين، إنما يدفعهم سياط وسجون، ولو كان ذلك على وجه الظلم، فلا يصلح الناس إلا برأس. ولا بد للناس من أمر يجتمعون عليه. وانظروا إلى دول ودويلات وممالك غاب رئيسها وحاكمها ورأسها، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ذهاب الأمة وحصول الفساد وتسلط الظالمين. كان الناس يعانون ظالما واحدا فصاروا كثرا، وكان الناس همهم واحد كان همهم واحدا فصارت هموما، وكان مثلهم كمن يستغيث بالرمداء من النار. لهذا اتفق أئمة السنة على وجوب الاجتماع على سلاطين الجور والظلم. أما ظلمهم وجورهم فلن يضيع عند الله سبحانه في يوم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق. هذا أمر مقرر معروف، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته في عماية منه، بل إنما وضح وبين وفصل وأفصل. وخشي النبي أن تفترق الأمة حال وجود مظالم، فقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهل النبي يبرر الظلم ويقره، أم أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع الأمة على أمر واحد فتذوب مفسدة الظلم في بحر ظلم وظلمات يمكن أن يحصل بغير هذا؟ ولكن كثير من الناس لا ينظر إلا تحت قدميه، ووده أن يذهب شخص أو أن يهرب رأس، وحينئذ ينزل فرج من السماء، وقد ينسى أن الثمرة إذا كان أن الشجرة إذا كانت ثمارها مرة فإنه لا يغني ذهاب ثمرة. فمن العبث أن تجهد نفسك وأن تكلف نفسك قوى كثيرة في ذهاب ثمرة مع بقاء الأصل. لهذا نقول: دائما وجود شيء بين الناس يجتمعون عليه أمر مهم في بقاء الأمة. ولهذا نرى الأمم حتى تحافظ على كيانها لا بد من الحفاظ على ما تثبت به حضارتها من لغة وعادات وشخصية رجل داخل هذه الأمة. تحرص كل أمة على عدم ذهاب شخصية أبنائها. ولهذا لماذا شدد الإسلام في هذا الباب أن لا يقع تشابه بين المسلمين وبين غيرهم، لا في زي وملبس ولا في مطعم ومشرب، بل قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع المشابهة بأي لون من الألوان، لأن في ذلك ذهاب الشخصية الإسلامية. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بدأوكم بالسلام فقولوا عليكم، إذا سلم عليكم يهود والنصارى فقولوا عليكم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالخضاب، لأن اليهود لا يخضبون، والخضاب وتغيير الشيب بالكتم بلون آخر غير السواد. قال: فإن اليهود لا يصبرون. وأمر بالصلاة في النعال، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم. ونهى الإسلام عن تبرج الجاهلية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كل هذا من أجل الحفاظ على كيان أمة الإسلام. فبما تحصل به الأمنة للناس؟ وجود العلم والعلماء، ووجود القرآن يتلى ويفقه ويعمل به ويدعى إليه. لا وجود أحرف القرآن يلوكها الناس بألسنتهم ثم هم أبعد ما يكون عن تطبيقها. هذا شيء لا يعصم الأمة من الزلل، إنما الذي يعصم الأمة من الزلل أن يوجد القرآن ويوجد العاملون به والداعون إليه على بصيرة. فوجود القرآن أمنة، وجود القرآن أمنة تمنع من حصول الفتن ووجود العلماء. ولكن كثيرا من الناس لا يفقه دور العلماء ولا يدرك قيمة العلماء بينهم. وإذا كان الطعام لا يصلحه إلا الملح فإن الناس لا يصلحهم إلا العلم، وإذا لم يكن علم فلا معروف يعرف ولا منكر ينكر. ولكن كما قال بعض السلف: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. هل البهائم تعرف معروفا أو تنكر؟ عندها قوة لكنها لا تعرف شيئا من هذا، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. كيف تقسم تركة بلا علم؟ وكيف تستقيم حياتك مع زوجك بلا علم؟ وكيف نقيم أسواقنا بلا علم؟ وكيف يعرف الناس حقوقهم بلا علم؟ وكيف تعرف حق ربك عليك بلا علم؟ وكيف تعرف حق رسولك عليك بلا علم؟ وما الإسلام الذي تدين الله به؟ وما هي أركانه؟ كيف تعرف ذلك بلا علم؟ إن الناس محتاجون إلى العلم في ألفاظهم التي يتكلمون بها، فإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. وإذا ضل الناس فمن يردهم؟ وإذا انحرف الناس فمن يرجعهم؟ العلماء في الأمة كالأنبياء. فهل يعيش الناس أو هل يمكن صلاح الناس بلا نبي؟ كذلك لا يمكن صلاح الناس بلا عالم. انظر إلى الناس قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كانوا؟ كانوا يئدون البنات وتدوم الحروب بينهم السنوات وتحصل المظالم وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال ويتسلط القوي على الضعيف. مبادئ لا تطبق وشعارات لا تنفذ، حياة بهيمية، تقام الحروب لأتفه الأسباب. ماذا كان الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلام تنصب على البيوت فيعرف هذا البيت بأنه بيت زنا، وحقوق لا تؤخذ وغير ذلك. هذا في العرب وفي قريش الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الحمص، يعني أهل التشدد في الالتزام بالدين الذي كان عليه الآباء والأجداد. فإن الناس كانوا يحترمون قريشا ويقدمونها ويسمونها أهل الحمص. الرجل لا يصح أن يطوف في ثوب أبدا إلا إذا كان ثوب قرشي، لابد يطوف في ثوب قرشي، أما ثوب هو ما يطوف فيه لا يجوز. لابد أن يلبس ثياب رجل طاهر كهذا القرشي، رجل من أهل الحمص والالتزام كالقرشي. وإذا لم يجد الرجل ثوب قرشي طاف عريانا، إما أن يطوف في ثوب قرشي أو يطوف عريانا. هذه قريش وسادتها وكبراؤها يصنعون الآلهة من أحجار وحلوى ثم بعد ذلك يأكلونها. فانظر إلى الناس قبل رسول الله، فما أصلح قريشا ولا أصلح العرب ولا جعلهم سادة إلا الإسلام لما جاءت النبوة. وصدق العباس حين دخل النبي مكة فأراد أن يري أبا سفيان عز الإسلام، فأمر العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يوقفه في مكان معين ينظر إلى كتائب الإسلام وهي داخلة إلى مكة، وتدخل القبيلة تلو القبيلة معها راياتها، فيقول أبو سفيان: ومن هذه؟ فيقول: أسلم. قبيلة أسلم، يقول: مالي ولي أسلم؟ هذه كلها أسلم، هذه من؟ يقول: هذه غفار. يقول: مالي ولي غفار. حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الأنصار والمهاجرين في عز عظيم وفي أبهة ما تخيلها أحد، لكن في خضوع ولين واعتراف واستكانة، فيطأطئ النبي رأسه ولا يغتر بما حوله حتى تكاد لحيته تمس أصل رحله. قال أبو سفيان العباسي: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، ملكه هذا ما رأيناه من قبل، ما هذا الملك؟ فقال له العباس: إنها النبوة، ليست ملكا، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم، إذن فعلا هذا ليس ملكا، إنما هي النبوة. وحصل الصلاح في الناس بالنبوة، ولا يحصل الصلاح في الناس إلا بالعلماء. لهذا فوجود العلماء بين الناس أمانة عظيمة. انظر إلى بلد ليس فيها طبيب يسعف المريض، قد يترتب على ذلك موات أبدان وذهاب نفوس، وهو طبيب يعالج أبدانا ويتعامل مع أبدان وأجسام، لكن الناس لا يلتفتون إلى فقد العلماء. إلى الآن توجد قرى وبلدان لا يعرفون كيف يصلون ولا يعرفون الرب الذي يعبدون، والله ما يعرفونه، ولا حقه ولا ما له من حقوق وواجبات. حتى إذا حل طالب علم بينهم يعلم ويدرس حصلت البركة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، الناصح للأمة الذي ما ترك الأمة أبدا في ضياع، والله وما ضياع نعيشه إلا بسبب الإعراض عن سنته وهديه. فيقول زياد ابن لبيد: ذكر النبي شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم؟ ينظر إلى حاله الآن مع النبي ووفرة العلماء والصحابة، والصحابة كانوا حريصين على نشر العلم وتعليم أبنائهم، فيتعجب يقول: وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ كيف يذهب العلم؟ معقول؟ معقول يذهب العلم؟ هو النظر بقى إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبناء هؤلاء، هذا عمر وابن عمر، هذا أبو بكر وذريته، هذا معقول؟ يعني معقول يذهب العلم بعد هذا كله؟ معقول هذا؟ كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرأه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا أبناءهم سلسلة؟ شوف حلقات القرآن وشوف الكتاتيب وشوف هذا، كيف يذهب العلم؟ معقول هذا؟ فقال: ثكلتك أمك زياد، أي فقدتك أمك. وهذا أسلوب جار عند العرب لا يقصدون حقيقته، يعني لا يقصدون حقيقة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ما يقصد حقيقة أن تفقد أمه ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولكن هذا أسلوب جارع للعرب، كما تقول العرب تربت يمينك مثلا، أو قاتلك الله ثقلتك أمك، فلا تريد حقائقها الأمة، ما يريد الحقيقة هذا، وإنما يريد فقط الإنكار، ثقلتك أمك يعني أي غفلة أنت فيها عن هذا، ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل من المدينة، كنت أظن أنك فقيه أفقه رجل في من أفقه الرجال في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، أوليس تنظر إلى اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل يقرؤون التوراة والإنجيل وأنتم ستقرؤون القرآن، لكن ما الذي جرى اليهود، ما الذي جرى اليهود وجرى للنصارى، يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما، إذن المراد العمل ليس المراد هو إقامة الحروف على المقامات الموسيقية، ويكون الهم تقرأ في سيكا ولا تقرأ مهاوند ولا تقرأ الحجاز ولا تقرأ هذه المقامات، تقرأ بأي مقام وارفع صوتك، خفض صوتك، قف هنا، استمر، افعل إلى آخره، ثم بعد ذلك لا يعملون بالقرآن، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. فيصحح النبي مفهوما للأمة إن المسألة ليست هي حفظ الألفاظ وكثرة كتاتيب وخثرة قراء، لكن لا يتقون الله، اقرأ يا ابني والدخان في فمه، يرى ابني يرى مش عارف ايه، ويجلسون يتنظرون بالقرآن، اذا جلسوا يأكلون يتنظرون ويحدثون الطرف على القرآن، واذا يأكل بآية واذا يدخل بآية ويخرج بآية، وصار القرآن نكت وطرف يتنظرون بها ولا يعظمون القرآن. قم صلي عم الشيخ، ما في حيث ما صلى، وإنما يأكلون بالقرآن ويتاجرون به. هل هذا بقاء العلم؟ بقاء العلم هذا، وإن بقي اللفظ لكن لا علم ولا حدود، هذا ما ينفع، ما ينفع. ولهذا كان الصحابة منهجهم كما ذكر بعضهم، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أن أحدهم كان يبقى أو يمكث في حفظ البقرة 8 سنين، لأنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل مع القراءة، يتعلمون العلم والعمل. فالناهي للقرآن منهم والحافظ للقرآن هو العالم به العامل. ولهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن كعب يوما فقال: أتدري ما أعظم آية في القرآن يا أبا المنذر؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربوا في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم، اهنأ بالعلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم تقر عينه بالصحابة الذين يقرؤون ويعلمون ويعملون. وفي الصحيحين أن النبي أتى أبي بن كعب وقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الآية. فبكى أبي رضي الله عنه وقال: الله سماني لك يا رسول الله. قال: الله سماك لي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وهو القائل فيه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أي ابن مسعود. فقال ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهؤلاء حفظوا وعملوا وعلموا فعملوا. أما إذا بقيت أحرف القرآن ولكن يذهب العمل به فلا فائدة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ويرد على الشبهة ردا مقنعا. فلما قال زياد يا رسول الله كيف يذهب القرآن ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءه وذلك إلى يوم القيامة، فعلا هذا سيبقى. شوف الآن يعني وقبل هذا شوف في أي عصر، شوف كثرة الحفظة للقرآن وكثرة الكتاتيب، وهذا شيء طيب، لكن لو توج ذلك بالعلم والعمل ولو توج ذلك بالقدوة، فالرجل الذي يحفظ هو من؟ فالرجل الذي يحفظ هو من؟ والقرآن الذي يحفظ ما المراد منه؟ ما المراد منه؟ إقامة الحروف لكن تعطيل حدوده. الذي يقرأ القرآن ويعلم ما فيه ويضلل الناس به، وقد يفسر القرآن لكن بهواه، يفسر القرآن ولكن بهواه، الذي يقول لا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى وأن كل واحد من هؤلاء مقبول عند الله وأن دين اليهود أو دين النصارى أو دين الإسلام كلها مطارات تؤدي إلى الجنة، كلها مطارات تؤدي إلى الجنة، وهو يحفظ القرآن. بل يهودية مطار إلى الجنة والنصرانية مطار إلى الجنة، هل علمك ذلك القرآن؟ هل علمك ذلك القرآن؟ ده أول صفحة في القرآن، والتي تقابلها أول صفحة في القرآن، أول صفحة في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وهذا وإن كان يعم المعنى، فكل من عرف الحق وأعرض عنه فهو من المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود، وكل من عبد الله على جهل فهو في من الضالين وعلى رأس هؤلاء النصارى. سبحان الله، إذا كان في اليهودية مطارا إلى الجنة والنصرانية مطارا إلى الجنة، فعلام أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيد من سبيلهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا كان سبيل هؤلاء يؤدي إلى الجنة وسبيل هؤلاء يؤدي إلى النار، فعلم إذن، هذا أول صفحة في المصحف، فسر لنا يا فضيلة الشيخ يا من تقرأ القرآن، فسر لنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبدو أن هؤلاء صنف لم يخلقوا بعد. ثم في الصفحة المقابلة، في الصفحة المقابلة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا لم يؤمنوا بما أنزل إليك فليسوا على هداية من الله وليسوا هم المفلحين، ولذا فكيف يكون سبيلهم مطارا إلى الجنة؟ والآخر الذي يقول إن الفرق بين الناس لا ليس باعتبار الأديان بل باعتبار العمل الصالح، يعني ليس باعتبار الأديان، فإن التفريق بين الناس ليس على جهة هذا مسلم وهذا نصراني وهذا يهودي، إنما التفريق بين الناس بالأعمال الصالحة، يعني واحد يهودي يطعم مساكين وفقراء، واحد مسلم بخيل يبقى النصراني يدخل الجنة والمسلم يدخل النار لأنه بخيل، التفاضل بين الناس بالأعمال الصالحة. أما باعتبار الأديان فلا يكون هذا. هؤلاء يقرؤون القرآن، هؤلاء يقرؤون القرآن، يقرؤون آيات الحجاب ويمنعون الحجاب، يقرؤون آيات الربا ويبيحون الربا. هذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم، قال وهو يصحح هذا المفهوم للأمة في شخص زياد بن لبيد، يقول أليس اليهود والنصارى يقرؤون القرآن، أي يقرؤون التوراة والإنجيل ثم لا يعملون من ذلك بشيء؟ هذا هو ذهاب الإيه؟ هذا هو ذهاب العلم وذهاب القرآن، وإن وجدت حروف القرآن بين الإيه. ولهذا حينما تأتي لتحفظ ولدك القرآن. بس هذا فين نجده؟ يعني هذا نذر يسير، ينبغي الإنسان يحفظ ولده أو يحفظ ابنته عند من يقتدى به، عند من يقتدى به، عند من يعمل بما يحفظه القرآن، عند من يعمل بهذا القرآن، لا من يتاجر به ولكن يعمل. قوم يا ابني الله صلي صلي قوم صلي قوم كذا، صليت الضحى صلي الضحى الأول، ثم يبين له هداية القرآن ومعاني القرآن على الوجه الصحيح. بين صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث حذيفة قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب الوشي اللي هو الترقيم أو النقش الذي فيه، فطبعا بتقادم الثياب بتذهب نقشاته وتذهب معالمه من كثرة الغسل ومن كثرة كذا. فالنبي يقول يدرس الإسلام يعني يذهب الإسلام شيئا فشيئا كما يدرس وشي الثوب، كما يذهب نقش الثوب، حتى لا يدرى، يعني سيأتي يوم على الناس حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. الناس ما يعرفون هذا أصلا، ما يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي شيء من أركان الإسلام. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني حين لا يكون، حين لا يكون الناس يعملون بالقرآن، لا أحد بيحج ولا بيصوم ولا كذا، والناس أصلا معرضون عن القرآن، فحينئذ يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من صدور الرجال فلا يبقى حافظ للقرآن، لأن القرآن أكرم من أن يبقى ولا أحد يعمل به. كما أن الكعبة إذا انتشر الفساد ولم يعد أحد يطوف بها سلط الله سبحانه وتعالى عليها من يهدمها وينقض بنيانها لبنة لبنة. فإذا تعطلت الكعبة عن الطواف سلط الله عليها، فيأتي من يذهب بالكعبة يأخذها لبنة لبنة حتى لا تبقى الكعبة. يأتي يوم لا تبقى الكعبة، والله يأتي يوم لا تبقى الكعبة وتهدم وتهدم، ولا يسلط الله عليها، ولا يسلط الله على من ينقضها، ما سلط على أبرهة، نعم لا يسلط الله عليها، لأنه ما بقي أحد يعمل به يعظم الكعبة ولا يطوف حولها. أما تسليط الله على أبرهة فلأنه سيوجد من يعبد الله سبحانه وتعالى ويقيم دينه حول بيته الحرام وحول الكعبة. فها أنت ترى من يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا وإلى الآن لن يمر على الكعبة ثانية واحدة بلا أحد يطوف إلا أوقات صلاة الجماعة، لا يوجد ثانية بليل أو نهار. يعني لو أنك بقيت في الحرم شهرا كاملا تعسكر في الحرم لا تخرج ليلا ولا نهارا، لن تجد لحظة ثانية واحدة الكعبة بلا طواف. يعني ما تظن الناس هيناموا مثلا الساعة أو الساعة 2 الناس تنام وإلى الفجر يبقى أنا أخذ فرصتي في هذا الوقت، لا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 7 ولا 6 ولا 1 الظهر ولا والأمطار. شوف احنا نطوف الحج هذا المرة هذه نطوف حول الكعبة في سيول تنزل من السماء تخوض في الماء خوضا، والناس يحملوا بعضهم بعضا من شدة الزحام، ما قالوا طب ننتظر 5 دقائق بس حتى ينقطع المطر، ما لا يمكن. فلهذا سلط الله سبحانه وتعالى على أبرهة. أما إذا لم يوجد طائف واحد فحينئذ يسلط الله على الكعبة. كذلك إذا لم يوجد واحد يعمل بالقرآن، إذا لم يوجد من يعمل بالقرآن فإن الله سبحانه وتعالى ينسي الناس القرآن ويذهب القرآن من صدور الناس. حينئذ تبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. هذا اللي عندهم فقط يقولوا إحنا أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله، فنحن نقول لا إله إلا الله. فقال له صيلة اللي هو الروع عن حذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يضرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ طب وهل لا يقبل أعمال هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله وهم لا يضرون ما صلاة ولا صيام؟ ناس ما يصلوا ولا يصوموا ولا يأتون بشعائر الإسلام هذه الظاهرة لأعمال الجوارح من صيام وصدقة وصلاة وغير ذلك، فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ هذا المتقرر عند الصحابة، المتقرر عند الصحابة إنه ما تصدح الكلمة بدون عمل، لابد من عمل تصدق به تلك الكلمة لازم. ولهذا قال صيلة الحذيفة: ما تنفعهم هذه الكلمة وهم لا يصلون؟ إيه يعني يقول لا إله الله؟ إيه يعني الواحد يقول لا إله الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بالأعمال الظاهرة هذه؟ هذا المتقرر عند الصحابة والذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح قول بلا عمل. ولهذا الإيمان عندنا قول وعمل، لا يجزئ واحد بغير الآخر، كما حكى الشافعي الإجماع قال: والإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. قل لا إله إلا الله لكن لا تعمل بها ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، هذه ما تنفعك. لا إله إلا الله لها لوازم. ولهذا قل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح يفتح بلا أسنان؟ لا إله إلا الله لها لوازمها، لها أعمالها، لها ما يدل على صدقها. إيه الفائدة إن زوجة تتغزل في زوجها طوال اليوم، تقول أنا أحبك، تقول والله ما يوجد أحد أحب إلي منك، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا كذا، أنت رقم واحد عندي. ثم يقول لها: قمي عد الطعام، تقول لا. هاتي شرابا، لا. افعلي كذا، لن أفعل. أسكتي، لن أسكت. تكلمي، سأسكت. وهكذا تقول يمين، يقول يمين تقول شمال. ما الفائدة التغزل طوال اليوم؟ لكن لو قامت هي بما يدل على ذلك ولو لم تقل لكان ذلك معنى أعظم من أن تقول ولا تفعل. ولهذا الواحد يقول وينظر إلى زوجته حين يكون في أزمة، مرض أو كذا، فيرى حرصة عليه فيقول: نعم الزوجة أنت، كم كنت ما قالت والله أنا جنبك، وشوف أنا إزاي، شوف أنا إزاي أنت مريض وأنا ما أنام الليل. لأنك ما تقول المرأة هذا، ما تعير المرأة، لكن هذا يحفر في قلب الزوج من جميلها ما يحفر مع أنها لم تتكلم. فدل هذا على أن العمل هو الذي يصدق الأقوال. فإن قال قائل ولم يعمل فهذا مخادع لنفسه، متمني على الله الأماني. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش الله. طب اللي ما يعمر مساجد الله هذا ما آمن بالله الإيمان الصحيح ولم يخش الله سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللي يقول أنا أتوب بلساني ولا يقلع عن ذنبه، هذا تنفع توبته؟ تقبل توبته؟ أبدا. ولهذا قال سبحانه: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ده بيدل على صدق التوبة. ولهذا شروط التوبة عندنا يا إخواني، شروط التوبة المأخوذ من النصوص: واحد، إقلاع. اثنين، ندم. ثلاثة، عزم على عدم العودة. عزم وندم وإقلاع وإخلاص وتوبة في وقت الإمكان ورد المظالم إلى أهلها إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق. تقول والله أنا واخد حق أختي، والله أنا تبت إلى الله وأسأل الله أن يبارك لأختي في مالها، أعطي أختك المال حقها إذا كنت صادقا. إنما لو تبت طوال العمر أستغفر الله من حق أختي، أستغفر الله من حق أختي، ولا يفطر لسانك ولم ترد لأختك حقها، يقبل الله ما يقبل الله سبحانه وتعالى. فصيلة تعجب، قال: ما تنفعهم هذه الكلمة لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رباه عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ألا تنجيهم من النار؟ أليس هذا يعارض كلام صلة والذي نقرره الآن؟ طيب إزاي تنجيهم من النار وما يعملون بها؟ يبقى هذا رد على من يشترط العمل، هذا رد على من يشترط العمل، حديث حذيفة هذا رد على من يشترط العمل. وهذا قال به من لا يشترط العمل، قال بأن الإنسان إذا لقي الله ولا عمل له يعني بجارحته فإنه يكون مؤمنا، ولكن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، طالما إنه إيه يقول لا إله إلا الله كما قال حذيفة. كيف نرد عليه؟ عادي. نعم، يعني نقول بأن هذا مقام، والذي عند أمكان أن يعمل ويترك مقام آخر. هؤلاء ما عندهم، ما يدرون أصلا ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا كذا، ما يسمعون، ما يعرفون في صلاة، كل اللي يعرفون لا إله إلا الله. إذن الدين عندهم صار هو لا إله إلا الله، فقالوها. يبقى ينجون ولا ما ينجون ولا ما ينجون؟ ينجون، لكن المشكلة في من يعلم في صلاة وصيام وهو قادر أن يصلي ويصوم ويتصدق غدا ومع ذلك يعرض، فليس هنا دليل له، بل الدليل عليه في قول صلة، في قول صلة لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله. هذا المتقرر إيه؟ المتقرر عند الصحابة، إن ما تنفعك كلمة بدون عمل. لكن حذيفة صحح مفهومه، قال لا، في هذا المقام تنفعهم، لأن ما عندهم أصلا ما يضرون الصلاة والصوم والزكاة وكذا. ولهذا أجمع العلماء على أن من نشأ في بادية بعيدة ما يسمع عن الإسلام بجميع أركان، واحد يسمع عن الإسلام ده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة مثلا، ولم يأتي بأي، ولم يسمع عن صيام ولا زكاة ولا يعرف هذا كله، ولا يعرف أن العمة لا يجوز أن يجمع بينه وبين زوجته ولا الخالة، فنكح عمة امرأته وجمع بينه وبين زوجه زوجته، وما صام ولا سنة ولا زكى ولا سنة ومات على ذلك، ها يحاسب على هذا ولا ما يحاسب؟ ما يحاسب، لأنه ما يدري، ما يدري الإنسان، إنما التكليف يكون بعد العلم، وهؤلاء ما يعلمون، هؤلاء ما يعلمون. إذا تنفعهم هذه الكلمة لأنهم ما يعلمون، فتنفع الكلمة في مقامات: واحد، تنفع الكلمة إذا لم يعلم الناس إلا هي. اثنين، تنفع الكلمة إذا مات الإنسان ولم يتمكن من العمل. واحد يهودي، واحد يهودي جاء رجل تعرض عليه الإسلام فاقتنع به وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات، هذا الرجل يحاسب على الصلاة؟ إنه ما صلى وإنه ما صام وإنه ما زكى لو حج؟ هذا ما تمكن من العمل، هذا مات فور نطقه الشهادتين، كاليهودي الغلام الذي نطق الشهادتين لما عرض النبي عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من الإيه؟ من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى هذا مقام تنفع، ولهذا لابد أن تجمع النصوص في الباب وأن تعلم أنه أحيانا تنفع الكلمة فقط، أحيانا تنفع الكلمة ولا يحاسب الإنسان على العمل، وأحيانا ما ينفع. فتنفع الكلمة إذا الإنسان مات ولم يتمكن من العمل، إذا الإنسان ناظر شيء عن العمل، أما إذا كان يعمل يتمكن من العمل ويعلم، أعلم فيه صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، وأعيش ظهري كله لا آتي شيء من هذه الأعمال الظاهرة. فانظر ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ومن الممتنع، ومن الممتنع أن يكون الرجل موقنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك، ويبقى ظهره كله لا يصلي لله سبحانه وتعالى ركعة، ولا يسجد له سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج ولا حرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان إيه صحيح. يبقى حديث صلة دليل على أن حديث حذيفة دليل على أن العمل لا بد منه، وأن الله ما يقبل القول بلا عمل. فإن قال قائل: كيف وحذيفة يقول بل تنفعهم مع أنهم قالوا فقط لا إله إلا الله، نقول أن هذا المقام فعلا تنفع فيه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الإسلام كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. القتل يصبح القتل كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. ومعنى تقارب الزمان، قالوا تقارب أهل الزمان بعضهم بعضا في الشر. تقارب الزمان يعني تقارب الزمان فيهم في الشر. ده يشابه هذا، ده عنده أكل وده عنده أكل مال يتيم، وعنده كل يتقارب فيهم في الشر. أو أراد مقاربة الزمان نفسه في الشر حتى يشبه أوله آخره. أو مصارعة الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فترى الدول تبيد سريعا وترى القرون تنقرض إيه سريعا، فتقارب الزمان. ما إن تسمع عن مملكة إلا وتذهب ويأتي غيرها فيعيش الناس مع مملكة أخرى وهكذا، فما تبقى ممالك ودول وإنما تذهب إيه دولة تلو دولة. قال النووي: أي يقرب من القيامة. يتقرب الزمان أي يقرب من القيامة. وقال بعضهم وابن الأثير يقول: يتقارب الزمان أي يطيب الزمان حتى لا يستطال وأيام السرور قصيرة. وقيل هو كناية عن قصر الأعمار وقلة البركة. وقلة البركة فتلاقي الوقت يمر بسرعة ولكن لا بركة فيه. كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا سبب رفع العلم. قال صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. فدل هذا على أن بقاء العلماء وبقاء القرآن بين الناس أمانة عظيمة، ولهذا لابد أن نحرص يا إخواني. يعني لا تظنوا أنتم الآن لا تؤثرون في مجتمعكم ولا ينتفع لكم مجتمعكم أبدا. حلق العلم هذه نور، نور حلقة العلم هذه نور، وهي التي تبقي المعروفة في الناس. فلهذا إذا ما كانت حلق علم ودروس علم ومعرفة بالشريعة كنت أنت ممن يهلك مع الناس، ولو كنت عالما في نفسك ولكن لا تبلغ هلكت أنت. لأن الناس إذا ما عرفوا معروفا ولا أنكروا منكرا فيحصل التعدي عليك، فيحصل التعدي عليك أنت. لكن انشر العلم، فحلق العلم مهمة. وحلق القرآن إذا كانت متوجة بإقامة حروفه وحدوده وبيان حقوقه فهذه من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس. إنما القرآن بلا عمل هذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه. فكما قال سبحانه عن آية الكتاب: لا يقرؤون الكتاب ولا يعلمون من الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة بس، يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل ولكن لا يعمل به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجود العلم والقرآن أمنة، ولهذا كان من علامات الساعة وكان من أسباب كثرة الفتن ذهاب العلم والإيه ذهاب العلم والعلماء. قال: باب ذهاب الأمانة. أيضا في آخر الزمان ستذهب الأمانة. نكتفي.